السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة بالذات هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأنه قال، وقوله الحق، قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوما. ما حد الكثرة؟ أقله 300 مرة، وأما الكثرة فهي آلاف، وإننا لنصلي آلاف يوم الجمعة وليلتها. وهذا ربنا عز وجل يخبرنا فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإخواننا يجلسون مجالس اللغو والباطل والكلام ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، يقضون 24 ساعة لا يصلون فيها على رسول الله 1000 مرة ولا أقل ولا أكثر. إذن عرفتم لماذا ندرس السنة في هذه الليلة؟ تذكيرا للنساء والرجال بأنه يجب عليهم أن يكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، اسمعوا: إذا ذكر بين يديك وأنت تسمع محمد صلى الله عليه وسلم أو نبي الله أو رسول الله، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذلك الله. وعلى منبره يخطب الناس فيقطع الخطبة ويقول آمين، فيسألونه: لما أمنت يا رسول الله؟ فيقول: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين، ومن دعا عليه رسول الله ينجح. إذا سمعت اسمه بعنوان النبوة كالنبي أو الرسالة كالرسول أو الاسم العلم كمحمد أو أحمد يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في مرحاض في مكان نجس فلا يحق لك أن تتكلم. ومن هنا كلما نذكره نقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن، والله ما يذكرون اسمه أو عنوانه بالنبوة سلة إلا كتبوا صلى الله عليه وسلم. وها نحن ما زلنا في كتاب المغازي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول ابن إسحاق غزوة عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر ابن بني العنبر من بني تميم. غزوة عيينة بن حصن وهو تميم من بني تميم. بعثه من الذي بعثه؟ النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. بعثه إلى من؟ إلى بني تميم. لماذا؟ لأنهم أغار وأصحاب أغار عليهم وأصاب منهم ناسا وسبي منهم نساء. غزوة عيينة بن حصن من الذي أقام بها وبعثها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين غزاهم عيينة بن حصن هم أغاروا على بعض الناس وأخذوا نساءهم وأطفالهم. قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ماذا قال؟ قال: لا أزال أحب بني تميم، لا أزال أحب بني تميم سكان نجد والمنطقة الشرقية، وذلك بعد ثلاث قضايا أمور سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أزال أحبهم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. ما هي؟ هم أشد أمتي على الدجال. إذا خرج الدجال أهل المنطقة الشرقية أشد قوة عليهم من غيرهم، هذا بعد ما يخرج الدجال. هم أشد أمتي على الدجال، ما ينال منهم شيئا. وكانت فيهم سبيئة عند عائشة، مسبية عند عائشة في بيتها من بني تميم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هذه الثانية: اعتقيها، هذه ما تبقيها عندك، حرريها لأنها من ولد إسماعيل. والثالثة قال: وجاءت صدقاتهم، بعثوا زكاتهم وأموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه صدقات قومي. من هنا كان أبو هريرة يقول: أنا أحب بني تميم، لهذه الخصال الثلاثة، وهو صادق في ذلك، ونحن نحبهم أيضا. وقال الشيخ: حدثني إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن أبي مليكة، أخبرهم بماذا؟ أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، قدم ركب مجموعة من بني تميم من المشرق إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقال عمر فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. لما جاء هذا الركب يحتاجون إلى أمير وإلى لا، من يؤمر عليهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام العام. قال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم من القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس. أبو بكر له رأي وعمر له رأي. فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقط، هذا همك، ما لك رغبة إلا أن تخالفني. قال عمر ما أردت خلافك. فتماريا، هذا يقول وهذا يقول، وهذا شأن البشر، هؤلاء أفضل الخلق بعد رسول الله، وما هذا اختلف في قضية فيها الخير، هذا يقول أمر فلان يقول أمر فلان بحسب اجتهادهم، هذا يرى أن الأقرع أولى بالولاية وهذا يرى أن القعقاع أولى بالولاية، هذا اجتهاد منهم. فنزل في ذلك قرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الأمر لله ورسوله ليس من شأنكما، إلى قوله تعالى ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. هذه الآية نزلت في هذه الحادثة. فماذا فعل عمر من تلك الساعة؟ أصبح ما يقوى على أن يرفع صوته أمامه صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول يستفق له ماذا تقول بين لي. من تلك الساعة التي نزلت في الآية أصبح عمر ما يقوى على أن يرفع صوته، حتى إذا خاطب الرسول وكلمه ما يفهم الرسول، يقول له أفصح بين لي ما تقول، يستفهمه. وهذا الحكم عام حتى اليوم، لا يحل لأحدنا أن يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ضرورة قصوى كالخطبة أو الدرس مثلا. وقد شاهدنا منذ 40 سنة أهل المدينة ما ينادي فلان يا فلان أبدا، فقط حتى لا ينطق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفتم أن خلافا وقع بين أبي بكر وعمر في ماذا؟ ما هو في دينار ولا درهم، في اجتهاد. أبو بكر يرى أن يؤمر الرسول فلان، وعمر يرى خلاف ذلك، عليه أن يؤمر فلانا. لكن لما تماريا واختلفا وارتفعت أصواتهما نزل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لماذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال الشيخ باب وفد عبد القيس. باب وفد عبد القيس. قال حدثني إسحاق أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس إن لي جرة، جرة تعرفون الجرار من الطين يصنعونها، تنتبذ فيها نبيذا، يتحول فيها التمر وإلا إلى نبيذ، فأشربه حلوا في جر أي في جر أخرى، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح، كأنني شربت خمرا خشيت أن أفتضح. فقال لي ابن عباس: قادم وفد عبد القيس، وهذا محل الشاهد، قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، أهل بهم ورحب غير مخزيين ولا نادمين. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، لأن هؤلاء من البحرين جاءوا، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، لأن العرب في الجاهلية يحترمون الأشهر الحرم، إذا دخل رجب ما بقي السلاح يرفع، العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم، لا تسمع قعقعة السلاح أبدا في رجب، يسمونه رجب الأصم. لكن هؤلاء الوافدون من البحرين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لا نصل إليك إلا في الشافي أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر، علمنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. هذا الوفد الذي جاء من البحرين وهو أيضا بني تميم، وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم، وقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الأشهر الحرم. إذن فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين في الطريق من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة. جاءوا يطلبون العلم، إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا من إخواننا ونسائنا ورجالنا. حدثنا بجمل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. اختصر لهم المطلوب: آمركم بأربع مسائل وأنهاكم عن أربع مسائل. ما هي الأربع التي أمرهم بها؟ قال: آمركم بالإيمان بالله، آمركم بالإيمان بالله. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ ما هو الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، هذه الأربعة. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ إنه شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. إذا جاهدتم وغنمتم تعطون الخمس من المغانم، والباقي أربع خمس توزعونهم على المجاهدين، هذه الأربع. وأنهاكم عن أربع، ما هي؟ قال: من تبذ في الدباء، والدباء معروف القرعة، الدباء معروف عندنا، وإلا تطبخ يأخذون ما في جوفها ويجففونها ويضعون فيها التمر وإلا العنب فيتحول إلى خمر لأن ما يدخل الهواء. من تبيد في الدب والنقير جذع نخلة ينقر يحفر ويوضع فيه التمر أو العنب يتحول إلى خمر. والحنتم إناء يصنع بالطين والشعر وكذا يجعلون فيه كذلك العنب أو التمر يتحول إلى خمر. والمزفت أي بالزفت الإناء المطلى بالزفت. نهاهم عن هذه الأواني الأربعة لأنهم يصنعون الخمر بها وقد حرم الله الخمر. لكن لما عرفوا حرمة الخمر وأراقوها في الشوارع وتركوها أذن لهم في هذه الأواني لأنها ما يضعون فيها لأجل أن يصنعوا الخمر ولكن لأجل أن يدخروا فيها طعامهم أو شرابهم. إذن هذا الوفد الكريم قالوا للحبيب صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا من إخواننا. قال لهم صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغانم التي تغنمونها إن جاهدتم. وأنهاكم عن أربع: من تبيد في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. هذه أواني يستعملونها لصنع الخمر، فلما حرم الله الخمر نهى الرسول عن هذه الأواني. لما شاع الأمر وانتشر وعرف المسلمون أن الخمر محرمة أذن لهم في استعمال هذه الأواني يطبخون فيها أو يدخرون فيها ولا حرج. ثم قال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمة قال سمعت ابن عباس يقول عبد الله بن عباس يقول قادم وفد عبد القيس. من أين هذا الوفد؟ من البحرين. قادم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر. هذا الحي من ربيعة وقد حال بيننا وبينك كفار مضر، الطريق مقطوع، فلسنا نخلص إليك ونصل إليك إلى المدينة إلا في شهر حرام فقط، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وهو شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، هذه الأربعة. وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. هذه أواني يستعملون لصنع الخمر. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني عمر وقال بكر بن مضر عن عمر بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسوى بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة من التابعين والصحابة، أرسلوا إلى عائشة فقالوا اقرأ عليها منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، اقرأ عليها السلام منا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر. فإنا أخبرنا أنك تصليها، أي علمنا بلغنا أنك تصلينها بعد العصر، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، عن ركعتين بعد صلاة العصر. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع ابن عمر الناس عنهما، كنت مع ابن عمر إذا وجدنا من يصلي نضربه. قال كريب: فدخلت عليها، أي على عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة، ضرتها أم المؤمنين، فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت لهم أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، عن الركعتين بعد صلاة العصر، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاهما أي الركعتين، فأرسلت إليه الخادمة فقلت: قوم إلى جنبه فقولي: تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين؟ فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. قالت: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف من صلاتي قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. والشاهد في وفد عبد القيس الذي تقدم، شغلوه عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر. فلهذا النافلة بعد العصر لا تستحسن أبدا، النافلة بعد العصر، إلا من قال: أنا نسيت أو فاتني ركعتان بعد الظهر، نفعل كما فعل الرسول، فله ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع، كذلك النافلة مكروهة ولا تنبغي. وأكثر الناس الآن يصلون قبل المغرب، تدخل المسجد تجدهم يصلون تحية المسجد، والصحيح لا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها في صلاة. فالعموم هذا خص بهذا الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام، هذا الحديث خصصه. نعم، إذا دخل المسجد ما نجلس حتى نصلي ركعتين في وقت تصح فيه الصلاة. لو كان الشمس مرتفعة بعد العصر بساعة ساعة ونصف لا بأس، لكن عند الغروب ما ينبغي، وعند الإسفار وطلوع الشمس ما ينبغي. وقال الشيخ: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الملك، حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة في المدينة، أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، يعني قرية من البحرين. عرفتم هذه اللطيفة؟ أول جمعة صليت في المسجد النبوي، ثاني جمعة أول جمعة صليت في العالم صليت في البحرين في عبد بن عبد في هذا الوفد مرة ثانية. يقول عن أبي جمع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماذا أول جمعة جمعت بعد جمعة بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة يعني قرية بين البحرين. أصحاب الوفد الذين كنا نتكلم معهم هم الذين صلوا الجمعة بعد المسجد النبوي مباشرة. هذا والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لنعمل بما نسمع. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السائل يقول ما معنى قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات. سائل يقول ما معنى قول ربنا تعالى الحج أشهر معلومات، يعني أن الحج يقع في أشهر معلومة وهي القعدة والحجة وهي شوال والقعدة والحجة. هذه الأشهر شوال شهر بعد رمضان والقعدة الذي نحن فيه والحج الآتي، إذ ما ينتهي الحج إلا بعد 15 يوما في الحج في شهر الحجة. الحج أشهر معلومات، ما نستطيع أن نحج في غير هذه الأشهر. لو اتفقنا على تحويل الحج في الحج نجعله في صفر وإلا في ربيع ما يصح أبدا. هذا إخبار الله تعالى الحج أشهر معلومة شوال والقعدة والحجة. نعم أثابك الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ أفتينا، يقول هل يجوز للحاج أن يغير لباس الإحرام لغسله؟ أعيد. يقول هل يجوز للمحرم أن يغير الإحرام لغسله؟ أو يقول السائل هل يجوز لمن أحرم ودخل مكة محرما بالإفراد وجلس أسبوعين أو ثلاثة فتغير إحرامه، هل يجوز أن يغير بإحرام آخر نظيف؟ الجواب يجوز، والإحرام هو يعني الإزار والرداء. إذا طالت المدة 20 يوم 10 أيام كذا وحصل فيها بعض الرائحة غير طيبة أو كذا يجوز أن يستبدلها بإزار جديد أو نظيف ولا حرج. أثابك الله. وهذا سائل يقول إذا احتلم الإنسان أثناء الإحرام ما حكمه وماذا عليه؟ إذا احتلم، يقول السائل إذا احتلم المحرم في نومه فأمنى، رأى نفسه يجامع امرأته وكذا فأمنى، هل يضره هذا المني أو الاحتلام؟ الجواب لا شيء عليه، والمني يغسله ويغتسل، يغتسل من غسل كغسل الجنابة، والمني في الثوب يغسله أو يحكه إذا كان جافا يابسا. لماذا رفع القلم عن 3؟ عن النائم حتى يستيقظ. مهما فعلت في نومك لا تعاقب عليه ولا تسأل به، وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل. إذن يقول السائل إذا احتلمت في إزاري نمت فاحتلمت علي شيء؟ الجواب لا شيء، لا فدية ولا قضاء ولا، ولكن عليك أن تغتسل من الجنابة وأن تغسل المني الذي في الإزار أو تحك إذا يبس. أثابك الله. وهذا السائل يسأل عن أكل لحوم الإبل، يقول هل يجب تجديد الوضوء بعد أكله؟ السائل يقول هل من أكل لحم بعير عليه أن يتوضأ أن يجدد الوضوء؟ المسألة فيها خلاف بين أئمة الإسلام، والأحوط لنا أن نتوضأ أي شيء في الوضوء. أكثر العلماء الأئمة 3 يقولون بعدم الوضوء، والإمام أحمد يقول بالوضوء. ومن هنا ما هو الأحوط لنا؟ نتوضأ أحسن وإلا لا؟ هذا. ومن لم يتوضا لا شيء عليه، لكن القادر على الوضوء اولى له ان يتوضا، لان لحوم الابل فيها دسوم زائده، والدسوم والزهوم معروفه تجعل الجسم يثقل، ما يبقى ذاك النشاط، فمن هنا يتوضا لينشط فيصلي نافله او فريضه. أتابك الله. هذا سائل يقول، يسأل عن التصوير في المسجد النبوي، يقول هل التصوير هل حلال أم حرام؟ سائل يسأل هل يجوز التصوير في المسجد النبوي، هل يجوز التصوير في مكة، هل يجوز التصوير في عرفات، هل يجوز التصوير في مزدلفة؟ ونحن نقول لا يجوز التصوير لا في باريس ولا لندن فضلا عن المدينة وعن مكة، التصوير حرام، لعن الله المصورين، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلما جاءت هذه الأحداث والأنظمة العصرية وأصبح لا بد من جواز فيه صورة، فاذهب أنت للمصور الكافر وخذ صورة لك واستغفر الله عز وجل من أجل تابعيتك وإلا جوازك، واستغفر الله عز وجل. وقد قلت غير ما مر على المسؤولين في العالم الإسلامي أن يفتحوا محلات التصوير في البلديات وفي الوزارات، ويجعلون في المصور إنسان كافر يستخدمونه. أو ما فهمتم؟ هذه البلدية هي التي تطالب الصور ولا لا؟ نجعل في غرفة مصور يهودي أو نصراني أو بوذي كافر يصوره من أهل النار، ما نجعل مؤمن يدخل النار. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهؤلاء الذين يصورون في المسجد النبوي يا ويلهم، أمام المسجد يصورون، في عرفات يصورون الناس وهم في جبل الرحمة، لأي شيء ما هو الغرض؟ ليذكروا الله، ليقيموا الصلاة، ليحسنوا الفقراء والمساكين، ليبعدوا الأمراض والعلل والأسقام. ما هي النتيجة؟ الشهوة والهوى والناس ينظرون. فاحذروا عباد الله من أن تصبحوا من الملعونين بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثابك الله. وهذا سائل يقول، ما حكم مرة ثانية، لقد قلت وما أفصحت نظرا إلى هذه الأحداث المعاصرة وأن المسؤولين مضطرون إلى التصوير وإلى لا، ونحن مضطرون إلى ذلك، فماذا نصنع؟ نقول إذا كان الصور لأجل غرض سليم صحيح يستعملها ويستغفر الله عز وجل. فهمتم هذا ولا؟ أما لمجرد التصوير وتعليق الصور وبعث الصور للبلد الفلاني، هذه صورة أمي، هذا صورة ولدي، هذا والله ما يجوز. نعم. أثابك الله. وهذا سائل يقول، ما حكم من ترك المبيت بمزدلفة من أجل الزحام؟ أعيد. يقول، ما حكم من ترك المبيت بمزدلفة من أجل الزحام؟ المبيت بالمزدلفة واجب. ثم أصحاب الأعذار يدخلون مزدلفة ويصلون المغرب العشاء جمعا ويذكرون الله عز وجل كثيرا ويدعون، ولهم أن ينصرفوا للضرورة التي معهم. أما الذي لا ضرورة معه وهو قادر، لا يحل له أن يبيت إلا في المزدلفة، وإن تعمد وأبى عليه هدي. مرة الله. ثانية، المزدلفة ننزل من عرفة بعد المغرب، ننزل بها نصلي المغرب والعشاء جمعا وندعو الله عز وجل ونبيت بها. فمن كان ذا عذر كنساء أو أطفال أو مرضى أو ما إلى ذلك، يتأخر إلى نصف الليل ثم يخرج إلى منى، على هذا أهل العلم. أما الذي فقط يقول أنا لا أبيت هنا تكبرا وإلا كذا فإنه آثم عليه أن يكفر بذبح شاء لأنه ترك واجبا. أثابك الله. يقول هذا شخص أخذ مبلغ من المال من البنك لكي يحج به، فهل حجه هذا صحيح؟ يقول السائل ما حكم الرجل يأخذ مالا من البنك ليحج به؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ما دام عاجز عن الحج لا يحج، أما أن يأخذ من البنك الربا ليحج به لا حج له ولا يصح هذا أبدا. ما عندك لا تحج هذا العام، انتظر عام عامين ثلاثة حتى يتوفى لديك ما تحج به، أما أن تأخذ من البنك سلفة بالربا لتحج به هذا لا يجوز أبدا ولا يفعله مؤمن. أثابك الله. يقول هذا حاج محرم وقتل بعودة سهوا، هل عليه شيء؟ هو محرم وقتل بعودة، يقول هل عليه شيء؟ قتل بعودة. سائل يقول أرأيت المحرم يقتل البعوض أو الذبابة تأكله وهو محرم، هل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه، لو قتل عقرب لا شيء عليه. أثابك الله. يقول فضيلة الشيخ يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يدعي بعض الناس أن الإقران والإفراد قد نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. سائل يقول بعض الناس إن القران والإفراد بطلا وسقطا ولم يبق إلا التمتع فقط، هذا القول والله باطل باطل باطل. أنواع النسك ثلاثة: القران، التمتع، الإفراد. الأئمة الأربعة أئمة الإسلام على هذا. أنواع النسك ثلاثة: القران، الإفراد، التمتع. يبقى السؤال أيها أفضل؟ يا من يريد الأفضل اسأل أيها أفضل، أي أعظم أجرا؟ والجواب كل واحد يفضل بمناسبة. متى يكون التمتع أفضل؟ إذا لم تعتمر في شوال ولا في رجب ولا في رمضان، تبات وجئت في القعدة، التمتع أفضل لك لأنك تحرم بعمرة تقضيها ثم تحج من عامك، التمتع بهذه الحالة أفضل. متى يكون الإفراد أفضل؟ أن تعتمر في رمضان وتعود إلى بلدك، أو في شوال وتعود إلى قريتك، ثم جاء الحج فتحرم بالإفراد، والله أفضل لأنك اعتمرت، وإلا لا؟ اعتمرت في رمضان أو في شوال أو في القعدة وعدت إلى ديارك ثم جئت لتحج، الإفراد هنا أفضل. عرفتم بما يكون أفضل؟ لأنك تنفق نفقتين وتستخدم زمانين، أليس كذلك؟ لما تعتمر ما هو بنقود وإلا لا، ما تترك أعمالك وإلا لا، هذه واحدة، ولما تحج تحج كذلك وإلا لا، من هنا الإفراد أفضل. فهمتم المعنى؟ متى يكون القران أفضل؟ إذا أنت سقت الهدي من بلدك، تبات الكبش معك في الطائرة أو في السيارة والباخرة، أو يمشي معك إلى جنبك أو في سيارتك، من ساق الهدي خارج المواقيت القران والله أفضل له، لأن الرسول قارن بأمر الله وساق الهدي. متى يكون القران أفضل؟ لمن يسوق هديه معه في السيارة كبش وإلى كبشين معه، ويحرم باللبيك اللهم لبيك عمر وحجة مع بعضهم البعض، يصل إلى مكة يطوف ويسعى ويبقى على حرمه إلى أن يذهب إلى عرفة ثم ينحر يوم العيد. هذا القران فهمتم هذه القضية؟ أنواع النسك ثلاثة كلها جائزة. لا نسمع قول من يقول ما بقي إلا الحرام إلا التمتع. عمر طول حجه وهو يأمر الناس بالإفراد وحج مفردا كذا سنة. هذه أثابك الله. وهذا سائل يقول أنا أريد أن أعتمر عن نفسي ثم عن أخي المتوفي فيقول إذا أتممت عمرتي فهل أرجع إلى ميقات المدينة أو إلى التنعيم؟ سائل يقول أريد أن أحرم بعمر عن نفسي ثم عن أمي أو أبي أو أخي ميت، فهل إذا فرغت من عمرتي وأردت عمر لأبي أو أخي ناتي إلى المدينة أو نذهب إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى التنعيم؟ نقول يكفيك التنعيم. التنعيم عن مسافة 5 كيلو على المدينة على مكة، بل الآن أصبح داخل المدينة داخل مكة. مرة ثانية يقول السائل أردت أن أعتمر عن نفسي ثم أعتمر عن ميت من موتايا أبوه أمه أخوه، ماذا نفعل؟ أين نحرم؟ قلنا لو تذهب إلى التنعيم داخل مكة وتحرم منه بعدما تفرغ من عمرتك وتأتي بها وتقصر شعرك تلبس ملابسك بعد يوم يومين استراحت أخرج للتنعيم وأحرم بعمرة عن ميت سواء كان أباك أو أخاك. أثابك الله. وهذا آخر سؤال يقول هل يجوز للحاج أن يهدي الهدي في المدينة؟ يجوز للحاج أن يهدي الهدي في المدينة؟ أعيد. يقول هل يجوز للحاج أن يهدي الهدي في المدينة؟ يقول السائل هل يجوز لمن وجب على الهدي أن يذبحه في المدينة؟ الجواب لا، الهدي في منى، الهدي في مكة، لكن الذي وجب عليه فدي ترك واجبا أو كذا ما فعل في مكة يفعله في أي مكان للفقراء والمساكين. أما هدي التمتع والقران لا بد من مكة، لا بد من الحرم. باقي وقت معاشر المستمعين والمستمعات، أحد إخواننا جاءنا يبكي يقول ولده مريض مرض خطيرا وأخرج من المستشفى، يطلب منكم أن ترفع أيديكم إلى الله تدعو له بالشفاء، فهيا ندعو لهذا الابن بالشفاء. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاشف ضر هذا عبد المؤمن يا رب العالمين. اللهم اكشف ضره، اللهم اكشف ضره، اللهم اشف شفائك الذي لا يغادر سقما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واشف كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين في بيوتنا ومشافينا، هذه أكفنا رفعناها إليك يا رب العالمين، لا تردنا خائبين، فاستجب دعانا، فاشف مرضانا يا رب العالمين، واشف هذا المريض يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة والعافية فيهما، اللهم نسألك رضاك ومحبتك ومحبة رسولك والمؤمنين. اللهم أن يكفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف ضر المرضى يا رب العالمين، وطهر قلوبنا وزك نفوسنا وآتي هداها وتقواها، أنت وليها مولاها يا فاطر السماوات والأرض، توفنا وأنت راضي عنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.